السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فأهلا ومرحبا بالمشاهدين الأكارم، ومع حلقة جديدة في برنامجنا اتبعوا. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا حديث عظيم. هناك من الناس من فهم هذا الحديث فهما خاطئا، وظن أن الناس الواردة في الحديث هي تتعلق بكل الناس. طب هل هذا الفهم صحيح؟ قطعا هذا الفهم خطأ، بل أقول لكم ما هو أعجب: هناك من يقال عنه شيخ يخرج على المسلمين ليضعف بل وينكر هذا الحديث، ويقول كيف ينسب هذا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن قلت له هذا في الصحيحين، هو لا يلتفت أصلا للصحيحين ولا ينظر إلى الصحيحين، هو عرض الحديث على عقله وفهمه هو، لا نظر في شروح العلماء ولا في لغة العرب ولا معنى الكلام ولا استكمل القراءة. ما أنا قلت لك إن المشكلة لو راجعتم ما قلناه قبل ذلك في الحلقات الماضية تعلموا أنهم يأخذون مطلع الحديث، على الرغم أن التوضيح لرفع الإشكال موجود في نفس الحديث. فلما واحد يقال عنه شيخ يخرج على المسلمين ليقول هذا الحديث ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يخرب بيتك يا عم الشيخ، انت جبت الكلام ده منين؟ انت بتنكر ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هذه الجرأة على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هذه الجرأة؟ ما هذا التطاول والتجاوز؟ انت ما تعرفش قول ما اعرفش، مش عيب على فكرة. لما يكون حد فينا يجهل المسألة قل انا اجهل هذه المسألة، هذا ليس عيبا. العيب أن تكون على قبة الجهل وتظن أنك من أهل العلم. الله المستعان. القضية يا إخواننا قضية خطيرة. الكلام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفهم الصحيح الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالناس هنا هو فعلا لفظ عام، لكن أريد به العموم؟ الجواب لا، أريد به الخصوص وليس العموم. طب ما هو المقصود؟ يأتي إن شاء الله. لكن من الأشياء التي أثاروها أو من الشبهات، يقول لك مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه لا إكراه في الدين، ربنا سبحانه وتعالى يقول لكم دينكم ولي دين، ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، خلاص اهو. فازاي بقى في الحديث امرت ان اقاتل الناس؟ طب هات الحديث كامل الاول، امرت، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك من الله ومامور من الله، لان الله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم القران والسنه كلاهما وحي من الله. طبعا كلمة السنة وحي من الله دي بقى بتعمل أزمة عند بعض أهل البدع والزيغ والضلال، يقول لك هي السنة كمان وحي؟ قال الله واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة السنة كما قال الشافعي وغيره، تمام؟ فالسنة القرآن والسنة وحي من الله، لكن لكل منهما خصائصه، وده بقى إن شاء الله لو قدر لنا أن نتكلم في علوم الحديث وعلوم الرواية سنفصل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. فلا يوجد تعارض قطعا وجزما بين الحديث وبين الآيات، لكن نقول ينحل هذا الإشكال أولا بجمع طرق الحديث. يعني إيه؟ أهل الحديث، أهل الحديث لهم طريقة في جمع الروايات، فهذه الطريقة عندما يروون رواية تأتي في رواية أخرى بلفظ زائد، بزيادة، بتوضيح معنى إلى آخره. فلو نظرنا في نفس الحديث وفي نفس الرواية يأتي الجواب. أخرج أبو داود والنسائي في المجتبى والكبرى، والدارقطني في سننه، والضياء المقدسي في المختارة، من حديث حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل المشركين، أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. لو فإذا صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها، يعني لو فعل ما يستجلب أو يستدعي إراقة هذه الإيه؟ هذه الدماء. طيب، هناك موقف كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في هذا الحديث. لما كان أبو بكر يعني كان خليفة للمسلمين، وكفر من كفر من العرب وارتد من ارتد، وقرر أبو بكر لما منعوا الزكاة أن يقاتلهم. قال عمر: كيف تقاتل الناس؟ ده كلام أبي بكر، ده كلام عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. عمر بن الخطاب قال إيه بعد هذه الكلمات من أبي بكر؟ قال عمر: فوالله ما هو إلا أن شرح الله عز وجل صدر أبي بكر لهذه المسألة فعرفت أنه الحق. خلاص، لأن الناس يا أخواننا باختصار أقسام، الناس مش قسم واحد. الناس هنا في الحديث أمرت أن قتل الناس لفظ عام أريد به الخصوص. الناس ثلاث أقسام: مسلم أو مؤمن، كافر أو مشرك، منافق، هم دول أقسام الثلاثة. طيب، المسلم يدخل في الحديث؟ قطعا لا، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلى آخر الحديث، فلا يدخل في الحديث. المنافق يدخل؟ لا يدخل. ليه؟ لأن المنافق مع شدة جرمه وأنه في الدرك الأسفل من النار، طبعا النفاق الاعتقاد مش العمل هو الذي يجعله في الدرك الأسفل من النار، هذا المنافق قال الكلمة لعصمة دمه وماله فلا يدخل في الحديث. مين بقى صاحب الحديث؟ الكافر أو المشرك. طب هل الحديث أيضا لكل كافر ومشرك؟ طبعا لا، المسألة أيضا فيها تفصيل. هم أهل الكفر والشرك مش دول أقسام؟ يعني مثلا عندنا أهل الحرب، ده حال أكثر الناس من هذا الصنف على وجه الأرض الآن، يحاربون المسلمين ويقتلون في المسلمين كما هو معلوم لدى الجميع، يبقى أهل الإيه؟ الحرب. وعندنا أهل الأمان، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، تمام؟ يبقى لو إنسان جاءك وطلب الأمان أجر، وفي نهاية الآية ثم أبلغهم أمان، عندما استمع لكلام الله يبقى إيه؟ أهل الأمان. طبعا عندنا قسم تاني، أهل الصلح والعهد. أهل الصلح والعهد لو هؤلاء هم حربيون وجنحوا للسلم، خلاص، وإن جنحوا هم فاجنح لها وتوكل على الله، تمام؟ يبقى ده برضو من أهل الصلح لا يدخل في الحديث، وأهل الأمان لا يدخل أيضا في الحديث. أهل الذمة هم من رضوا بحكم الإسلام في ديار الإسلام وعاشوا مع المسلمين، عاشوا مع المسلمين في أمان ودفعوا الجزية، له حق الأمان ولا يمس، وله حقوق، تمام؟ يبقى عندك الكلام هنا للمشرك أو الكافر الحربي الذي يقاتل المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقاتل هؤلاء حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لو فعلوا هذا خلاص عصموا دماءهم ومالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. طب لو عمل شيء فيه مخالفة وممكن أن تراق الدماء لأجله، زي إيه؟ زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن فيه أن هناك من يقتل لأسباب: النفس بالنفس، النفس بالنفس، من قتل نفسا يقتل أمامها، الثيب الزاني، من زنى بعد إحصان، كان محصن متزوج وزنى وثبتت التهمة تهمة الزنا يقينا يرجم حتى الموت. والتارك لدينه المفارق للجماعة لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، حديث ابن عباس في الصحيح وغيره، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة. خلاص ده وطبعا في أصناف أخرى لكن المجال لا يتسع لذكرها. فلابد أن ننتبه يا أخوانا لفهم الأحاديث، لا أن نبادر وأن نسارع في أفهام مغلوطة. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي كان له يعني كان من هدي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل سرية أو إذا خرج الصحابة للغزو، إذا أمر أميرا على الجيش، لو أمر أميرا أو سرية، لو أمر على جيش أو سرية أميرة أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين، وقال: أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيتم عدوك أو إذا لقيت عدوك لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، أيتهن أجابوا فاقبلوا منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. هو ده الأصل. هو أنت ليه بتجاهد جهاد الطلب لنشر كلمة التوحيد؟ تدعوه إلى الإسلام، فإن أجابوك اقبل منهم، طيب، وكف عنهم، يعني لا تمس أحد من هؤلاء، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، تمام؟ فإن أجابوك أخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين إن فعلوا ذلك، فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك ودفعوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. الله أكبر. هو ده أخوانا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو أنتوا ليه مش عايزين تقرأوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا قلت في بداية الحلقات أنا مش عارف يا أخوانا الناس اللي بتفتري وتكذب على الله ورسوله، الناس دي بينها وبين الإسلام إيه؟ أنا نفسي أفهم والله، ماذا بينكم وبين الإسلام؟ ماذا بينكم وبين رسول الله وبين السنة؟ ماذا بينكم وبين الصحابة؟ ما هذا الكذب والافتراء؟ ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا الهدي فتحت الدنيا، بهذا الهدي المسلمون زلزلوا عرش فارس والروم وأعزهم الله ومكن لهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التمكين، وأن يحفظ المسلمين في جنبات الأرض، وأن يحفظ ديار الإسلام من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.